بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ محمد والسري يحيى. ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نحمد الله الذي جمعنا بعد الفرقة وجمعنا على لا إله إلا الله، نرجو أن لا أن نكون مبدلين ولا مغيرين. نرجو من الله أن يجعلنا من رجال ونساء صادقين مع الله ظاهرا وباطنا، يرزقنا الإخلاص والقبول في الأقوال والأعمال والنيات، إنه سميع مجيب. ونعود منك الجال مولانا، وما بدلوا تبديلا، ما بدلوا تبديلا. نعود الصورة اللي تركتكم عليها، ما تبدلت أنا ولا تبدلت أنتم، وحجمكم عرفش من الحق يعود يثبت عليه حتى يلقى الله. يعدث كردان ديت ويصطحبها وكتاب خلافه، انه السابق يعرف الحق ما ذات خلف، وانه العاد عنده كتاب الميلاد اللي يتعدل الحال المدنية، يعود عنده كتاب ميلاد اخر، وهو انه ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان يعرف شيئا من كلام الله تعالى، ولا كان يفهم شيء من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والله ما كان يعرفهم طريقة دقيقة مفهومة قد هو يعبد بها مولانا. ونعود استفاد، نعود إن شاء الله من ذوك اللي إذا استفادوا أفادوا، وإن تعلموا علموا، وإن علموا نشروا دين الله، لا يخافوا بالله لومة لائم. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلادنا وبلاد المسلمين بلدا آمنا، بلدا يطبق فيه شرعه ويحكم فيه بحدوده ويبلغ فيه الحق من القمة إلى القاعدة ومن القاعدة إلى القمة، وتعاونينا جميعا على مرضاة الله. أكبر فينا عاصمتنا، وحسب اللي يقول بعض الخبراء والله يبلغ عنهم أنهم خايفين عليها من يهددها البحر. حدودنا ما فيها جهة من جهاتها ما فيها حروب، والله فيها أعداء، ومعناها أن جماعة لا تجمعنا إلا كلمة لا إله إلا الله، ومعنا فيه منظمات وهيئات تحاول يكانها تقلع منا لا إله إلا الله، وياب الله ذلك، ياب الله ذلك، ويابى ذلك المؤمنون. وكل واحد منكم يا الله يعرف شو المنزل ويعرف شو الخوت وأصحاب. إحنا في زمن يباع فيه الدين لا أشربيات، يباع فيه الدين بوظيفة تساوم على أخلاقك، لمرأة تسقط لباسها الدور تعيش، والراجل يقرط ويترك الصغيرك يعيش، والولد يقد يعود مستعد للتنصر إياك يجبر وظيفة. كل شي غالي إلا الدين، وكل شي عظيم إلا دين الله. إمام تلحق ويجيك الليل والنهار إذا كان يصيع، ومستعد لكل شيء يتنازل عنه لأجل يعيش، ومنظمات تتعدل القنجوات إياك تقلب بيهم الناس عن تلاو يتقبلوا دين الله. ظاهرها منظمات إنسانية وحقيقتها منظمات شيطانية نصرانية يهودية. ومولانا قال ولا يزال الذين كفروا، معنى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الدول اليوم إني ترضى عنها مصارة تفرح ويعدوها الرؤساء من الإنجازات، وأنه علاقات شجدة مع الشرق والغرب، وأن النصارى يشهدون بالاعتداء واليهود يشهدون بالاعتداء، وهي شهادة تخلع تخلع. يعني مولانا قال أنهم ما يرضوا، ما هو إذا شافونك شافوك قاطع وطيع في التنازل عن دينك، وبالتالي رضا أعداء الله عنك علامة على شيء خطير. وعليه يعني العود كامل فهم الخطورة اللي احنا فيه، ما نعرفه كان يجينا زلزال لا قدر الله، تحرك مين ذو الماطر اللي مجمعين عليه، حمى الوادي المتصدع في الشمال، واحنا شم الودية، ووديتنا من يوم اللي خلقنا متصدعة، وديت عود متصدعة من خشية الله، أوديتنا تخرب المياه ومقسومة من النص لغير ما قد تسمعنا حمى مرتبطة بالواد. سابق ذاك السنة الماضية جات الحمى الصفراء، حمى عادت بلونها، ما كانت عندنا حمى قاع بلونها، كانت حمى الناموس ينقال له حمى الخريف، ملاها يزرق له ويبرد له الشراب اللي يبرح. يوم عاد الجن ورد فعل المستشفيات المتخصصة كان يداوى من حمى الملاريا، بحنس ملال الحمى وبحنس الأودية وبحنس الأشياء كانت عادية، عاد فيه دقة المصمار، دقة انه داق مصمار، دقة للناموس وبحنس الواد المتصدع، ولا نعرف يا كان يجينا الصدراية المصدعة والبقرة المصدعة، والناس يقولون فيها العياط ووزارة الصحة حائرة، هذا لا علاج له، هذا ما نعرفه شنو واسونه يا رحم اللبا وانصبوا حتى وحوزوا على اللي معناها اللبا حموا حتى واللحم حموا حتى، حمان الحمى وحمان اللبن وحمان اللحم، هذا يشعل النار في الخلق فيها ما عنده الشجاع يحمي عليه اللبن، وهذه كامل رسائل يا غير وما يعقلها إلا أولو الألباب. منار يقول هذا بلاغ للناس ولينروا به، وعند من الناس ترتع جاه خريف ما قطراته منه السنين، والصد الماء في جميع الأمور قام العياط في الأودية، حمى الواد المتصدع، ما تجد شرطة تديرها في الحدود وتقول لهم يا بوليس وقفوا لا لا تخلوا الحمى تقطعها، ولاد ما من عندنا من الصندري وعين اين امالي صنادرة من الدول ما يقدوا يوقفوها. وعليه ما عندنا ما هو ربنا اكشف عنا العيابة انا مؤمنون، واحد قال هذه حمة الواد المتصدع، كل ما نسمعه في الإذاعات الحمى المتصدع في السعودية مرة وفي اليمن مرة وفي افريقيا مرة وبلاد اخرى، قام العياط قبل السنة وكلا انفلونزا الطيور، جات انفلونزا لا الزكام لا المرتفع، انا قاهم زوكم ينفر هو متخلط مع مردة مرة من الخنزير ومرة مع الطيور، حتى الناس خايفة من الطيور ومرة خايفة من الخنازير، لا يتخاف من اللي من الواد المتصدع. ومولانا قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، ما خارج مردة ما هي مغفور عليها وجازة، ما خارج مردة ما هي موجودة عند الملك القادر يقلب الليل والنهار، وفي ذلك عبرة ليولي الباب. ولن يقبل منك نعمة كان من دعاء رسالتنا اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. مخلوق حول مولانا نعمته أصبحت خايف من البقر، أرجح عنده بقرات ما كان فيهم، خايف من البنهم خايف من الحمهم، أين المفر؟ فجروا إلى الله إني لكم منه نهير مبين. علمانا لجلاء سامحنا الله وإياه، كانوا يلا تخصص لهم حلقات في الإذاعات وفي البرامج، وخاصة إذاعة القرآن، لأن إذاعة القرآن يلا تعود تستحي من الرحمن، إذاعة باركة في حرمة القرآن يلا تعود ما يبقى مقام ولا مجال يتعلق بتوعية المسلمين ما طرقت بابه. اللي هي مسألة من تنضاف ان هذه إذاعة القرآن والإذاعة الأخرى إذاعة الشيطان، إذاعة المهرجان، إذاعة ايش عادت معرية الإذاعة الأخرى. طيب هذا معناها يطرح لي العار، ولا ما جلبت العار تعقب تطيح في النار. لابد لهم يعرف يشوف العناوين الزينة بلاء، العناوين الزينة امتحان. رجع حاش على أعظمشي وهو كلام الله، بل هاي إذاعة أعظمشي موجود كلام الخالق، هاي إذاعة القرآن. يا متى ما تبقى كلمة حق ما وسعت على بلاد المسلمين سماعا وفعلا وكذا وكذا وإلى آخره. وعليه يا عباد الله يا الله كامل العضو من تبه الحمى في الشمال، في الشمال حرب ما نعرف وين تقوم، وفي الجنوب ما نعرف وين تقوم المشارف، وفي الحدود الشرقية ما نعرف، والناحية الغربية فيها البحر تكتك أين تذهبون ومعايا الزلاب انتشر بلا حياء، شوارع الواكشوك تضج إلى الله بالنساء العاريات وبالرجال اللي لا خلاق لهم، ومع ذلك ما موقف حد إلا قليلا. إذا ارتكب الفاحشة وخلق ولد يخو يلود أمه من سابق قاعد يعود بأمه وبوه، ما توقفوا هذا السيف سابق يدمركم ولا مجرد الناس وخلى بينهم على شهواتها باسم الحرية وباسم حقوق الإنسان. يعجب تجي آيات مولانا تتدخل لأن الكون ما هو قوة. عمر بن الخطاب يني خلق زلزال في المدينة، قال هنا هنا مرق المدينة الأرض قد أخبرت، ما حدا قاعد يني هنا بسرعة ما حركت، وما دامت حركت في زماني ما عليها لكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد غيرت وما بدلت. الأرض راهي خبرت عمر لا يهرب قاعد في المدينة، رئيس الدولة لا يهرب، خليفة ورسول الله. وهذه الأمراض اللي تسمعوا ليها الناس اللي تمر تدفع سور الطب يتلقى لها الوزير ويتلقى لها إدارة الصحة ويقول لها لا علاج له، لا يوجد له دواء في العالم. يعرف يقذف الدم تروح لي حمى تتغير صفات، لكنها حمى من الواد موريتاني كان فيها من اللودية، هي شبه اللودية كلها، واد متصدع لا عارف لودية من الدقذ يا غارب لا حمى. الأشياء تتغير والعناوين تتغير وكلها رسائل من رب العالمين يا عبادي فاتقون. ما نفعك طبيب ولا نفعك حبيب ولا نفعك دولة ولا نفعك شعب ولا نفعك أصوات، سابق يشير بلاء يعود إلى عباد الله الصالحين. سألوا الله أن يكشف الكرب، إن قال لهم لا لأنكم سكتتم على المنكر فلم تغيروه فلا صوت يسمع لكم. ناس اليوم تبيع أصواتها يا أخي تطلع على الوقيش، يلا صوتك ما ينباع، صوتك مخليه لترفع به صوت الحق، ولا ينباع ولا ينعطى ولا يشرى ولا يتاجر به ولا تعدل به سياسة. صوتك لله ودمك لله وعروقك لله ومالك لله، أنت خلقت لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. إلى الشارخ المتاجر أنت همك تبيع راسك تبيع مرة صوتك، إذا أنت أصبحت يالتك ما تتكلم به اللي بعت كلامك أصبح خلوك باع صوت ما زال واحد فاس حمى الواد المتصدع، اللبن لا تشربه، الحمى لا تأكله، عسك من البقرة لا تمسه، الزبلها يعدي، أين تنسبون؟ هو نياق وعاد خايف منهم، بقراته خايف، عنزه خايف منه، لا حول ولا قوة إلا بالله. إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. الوزارة عندك هذا حبي الصراط مان الله دجة مان الله، مشينا شي من مبيدات ثم لا يتبيدوا الناس ولا يتبيدوا الحمى، الحمى ما ينكرك ما يراعى فيه، والواحد مسكين حال يمشي مختبرات السينجال ودولة أخرى تقول لهم يشوف حار الطبيب وعجز الحبيب، أين تذهبون؟ لرب العالمين. الناس تشكي إلى الطب، الطب جاي مع ياطل ما عنده العلاج، صب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. والمخلوق مولانا يقول لا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. اللي تعصي الملك تعود معرض. عندكم أنه اللي في الشمال ما هو موجود في الجنوب، موجود في الشرق، وموجود في كل بليدة. يا غار ياكل لا ينار أسوأ خليق في الشرق وأسوأ خليق في القبلة وأسوأ كلا. هذا بلاغ للناس، هذا بلاغ للناس. أوروبا في هذه الأيام يضربها برد وقلاص فيها اللي ما قطرات الحياة. مرة يبيه نسع عليهم الحرارة اللي تشعل الشجار ومزارعهم تقضي فيها النار، ومرة يصم البرد وقلاص اللي تتعطل السيل، ومرة يهيش عليهم المياه اللي تغمر الديار، ومرة يجيب اصحابك خلي بشرة كاملة في المياه. موريتاني ايش حاكم عنها كانت عند من يخلق اصحابه تمتان الله اكبر يقوم لبانات وهذا الواحد اللي جزل المسيد ما يستهدى عليه قاع اللي تسول المسيد منين يقول لك ما نعرف ومعالى يذن ببيرك في دار ايه عاد الان تمرق به الضيقة قوم اذن حق حق قيس بلاد الان وقيس بلاد الاقامة وارتبط بالملك وارفع صوتك بالله اكبر كان الملك يرفع عنك البلاء لا تخادع الملك ما يخادع معاه ولا تمكر به للملك شد مكرا ورقال ما يخادع اني لكم من الناصحين هذا من الحرية وحقوق الإنسان وكلها عنده عنده عنده لا يغركم يا كامل محكومين الحكم إلا لله الحكم لله طب الناس لا يتجمع إلا هي جاجة أعمال ورياح إن قال لك ما قد يعدل اجتماع به لسوء الطقس الأحوال الجوية الطائرة ما قد تحرك تقوم أمريكا وتقوم فرنسا وتقوم الدول وساطيلها يقول لك أنها البحر هاي ولا طاقة لنا بأمواجه فقد تأخر السير بسبب سوء الأحوال الجوية حتى سوء الأحوال الأرضية وسوء الأحوال البشرية وعدم الحياة من رب السماوات والأرض. لكن الإنسان الكافر لا يكتشف حقيقة إيمانه، الإيمان ما هو عنده، وبالتالي بلا ضوايا ماشي يتخبط فيروس وتسمع الطبيب الأولك فيروس وغارل وهذا لا فيروس وهذا لا تعرفه يا مخلوق الله علم الناس أنها ترجع ربها ربنا اكشف عنا العيا بيننا مؤمنون مخلوق وحيل بينهم وبين ما يشتهوا يصبح الواحد اللي حماه قد يوم البن مكينو لحلم ما كلا ومعد الصبر مولانا الخريف وصمدوا عن لكين وشاء وهاي الصب لك السحاب يا غير ما هنا صندك عن نتيجة السحاب ما هم بحنا سعيك بقرتك سابق لك في بريطانيا جنون البقر البقرة الجن أتكم من 100 جن بقر يا الله يشرك بالسروال لكن لا تقطع تشوره يجنون البقرة وفيروسات البقرة لكن لا رسالة قيست مولى البقرة ومولى الحمارة انتبه افهم من مولى الإشارة ونزل عنه ذي الإشارة وإذا ما يخمع يا هنك محروم من اليقين ومحروم من فراسة المؤمن معنى هنك يصب عليك البلاصة واحد منكم يوكل ويسمع من الحرام ينعود ما تري راس حق ذا وفيكم محضرين يحضروا الليلة ويأتنا ويرجعوا لأنهم من حقهم تس منهم بلد ما يمتس بس قريب يشبروا حد يربطهم مولا ولي تتكلم لهم في المهرجانات وتتكلم لهم على السياسة يفرحوا ولي تتكلم لهم على النمروات يفرحوا وين تتكلم لهم على تخطيط الأراضي يفرحوا وين تشد معهم أخبار الدنيا يفرحوا قال بيتر تسميلهم قال الله وقال رسوله الواحد يعجل عن عيب يعجل عن عيب شيشور مولانا ما يرتبط به ويمشي من عندك ديسا وين يجي المرأي اللي عنده ورا المرأة اللي عنده تقول له مالك يقول لك تحاضر الدرس الفلان ما كذا يقول له بابتك أخبارك تجي جننت راسك وخليت ولا في لا تشتغل دور تلقى الصبح فلان حد حضر الدروس ودار يخلو يدري انا قال له بالدار من يعيش ولا هي لك هي الدور تعيش وانت تعيش اني على بكشكش من تحت كرسي بالحمارة ما فيكم ناهي ولا منتهي وانا تجي ميت يهربوا عنك عيالك به اللي كانوا رافعين وعندهم يجي يفطروا لك وجهك تغير وقت حالة الموت يهربوا عنك الى ودو حد يدخل عليك هذه هي ثمرة شريتك ادفع غير تعلم بجوف يوم لو اطلعت عليه لو وليت منه جرار حال يرثى لها والسيئة تحصدها في حياتك قبل موتك تموت ولا عندك مخلوق يستغفر لك ولا ولا قدمت لآخرتك شيئا يسرك بين يدي الله حياة كاملة مخلوقة تروح وتمسى والمرأة اللي معاك وانتم جماعة ما فيكم حد يذكر بالخير ألا بيتا من المجرمين ما فيش بيت من إسرائيل يهود يقول انهم مسلمين. يا غير الاعمال بعد اللي عدلوا عمل على من يكفر حد؟ يا غير بعد الاعمال ما هي طيب. نسمعته واحد من الموريتاني يقول لك لا تكفرنا حتى ما اللي ما قدم مسلمكم. هو قال لك لا تكفرني، يقول حتى ما اللي ما نعطيك سكتيره ما هي لك. انا عندي مارة المسلمين ما ريتك فيها، وعندي مارة الكفار ما تقبل. انا شل عدلك عندي فكتيرة وفيها مارة، المارة الشر فيك ومارة الخير ما ريتك فيه، وانا ما قد اقري لك فكتيرة ما هي. بارك الله. مولانا مول عباد الصالحين ومول عباد المجرمين، هو ما لود المارة من المجرمين ما قال الطق على راسك، ولا لود المارة من الصديقين والصالحين والرقاء فيك مارة ما هي. انا شل عدلك حد ما الشمعات صفات لا يتوزع على حسب الصفات. انا رجاه هامه ما ينافق، ولا هامه يشبشب، ولا هامه يقبل الاخبار، ده يقول لك العلم به هنا. ما سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ هذه الامه وعرفنكم في اخر الزمان، والليله هي الليله الثانيه من السنه الجديده، وقال الله شرها وشر ما فيها. واحد منكم يقعد البارح يحتفل وقاع انها عيد، لا اعاده الله على من احتفل به. شاهد من مولانا من هذا المنبر المخلوق احتفل به تمشيا مع النصارى انه لا يعيده الله عليه حد، انه يقطع رزقه ويشتت شمره ويسلط عليه من الدواب ما لا قدر له به. وحدين يرقصوا يرقصوا فرحانين شجاع ما كان العدل يوم عيد الاضحى ولا يوم الفطر، يقع ما يلا حرفرة عند منين عود مسألة راعوا في النصارى يدانصوا في التلفزة والشاشة يدانصي هو في دواب. صبر عنه في المسيد ما ترى، والصبر عنه في ليلات الخير ما ترى، ويا هوالك يرقص والمرية ترقص واجدع يرقص. أرجو الله أن يحشركم جراق الصين مع الفراعنة. واحد يفرح بأعياد اليهود والنصارى ولا هو قاع مخلع من هذه بداية السنة، ولا يعرف هي مقدر عليه فيها شنو. هي السنة ينقالها بالعربية السنة، وينقالها الحول، ينقالها الحول، وينقالها العام، وينقالها الحول. تعرف السنة ينقالها الحول وينقالوا العام، يا كامل اسم الشيء واحد، عام حول سنة. لما يسمى حولين بنص القرآن؟ قالوا الوالدات يرضعن على أولادهن. قالوا لماذا؟ قالوا حولين لأن كل سنة يتحول فيها أحوال العباد، ما تمضى السنة أبدا ما طرات فيها وتغيرات، ما تنضى عليك سنة ما حول الله حالك من حالي إلى حالي. كنت تمتم تضعف، كنت ما فيك شيء بطرالك، كنت موظف نقص، كنت لباس ما تليت لباس، كنت ما فيك علعت فيك مرض، بصرك كان تام ما كذا، سنيك طاح منهم شيء، رزقك تغير في أحوال، إحلك ما تلقى بصورته، ما تلك ولد، ما تلك أم، ما تلك قريب، وقعت في حادث شيء تغيرت ظروفك، ثقافتك ما كذا، عقلك مات لو صورته، أصحابك تغيروا، زميلك مات. ما من عام إلا ويحول الله في أحوال العباد. بدل من تخاف من هذا الضيف الجديد وتستقبله بأعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أنت تستقبله وأنت ترقص. ما يعني الرقص في وجه بلاء واختبار؟ ملك الموت قال بعض الكتب الآثار انه يطالع على كل بيت ينظر اليه، فيرى بعض الناس يضحك يقول عجبت لك تضحك وانا اقادم عليك انا جايه تضحك. ملك الموت عنده اسمك، عندي اسمك، الرحال الناس في تقبل امك وقبل طبوك وانت تضحك، انت في الترحيب. الناس اليوم جاي معي اضحك يريني يشوفوا اهل التخطيط جاءوا داروا صليب على صليب يقولوا هذا يبان صلب عليه، هذا يبان له يرحل، ولا فينا حد ما مصلب عليه من يوم اللي خلق انه رحيل ماشي، ولا معروف ايش جايس. والغريب انكم الطالب والدولة بتوفر المياه والكهرباء، ونشوفكم الوزراء ويقولوا لقد قدمنا لكم الوسائل الضرورية للحياة. من ذا كانك طالب في الدولة وطالب ترسك بأن توفر شيئا للبقاء بين يدي الله؟ كانك لوت الكراح من قبر الأكبر ينور لك قبرك، كانت لوت لقبرك روضة من رياض الجنة تعيش فيه. من ذا ما لا أعدد الترحيل مجاية من عياط، والناس تقرأ الترحيل الله بين يديه يقول فيها ترحيل آخر ما عدت له عد. هذا هو الخزي المبين، هذا هو الفهم العظيم، هذا هو البلاء الكبير. أخلوق ما هو فاهم يقرأ الأشياء اللي قرأت المادي جنون البقر، والله أعلم كان له جن البقر هو له الدخل. جنون البقر حاز عنه بريطانيا وفرنسا والدول وتمحق الحيوان تكتروا به الجنون. لا إله إلا الله. موريتانيا إيش عندها لجنون الحمير؟ لا الحمير بقى. موريتانيا إيش عندها لجنون المشوشة؟ واحد في رياح يسوله يقول للمشوشة من دركانهم ينقلوا هذا المرض حمى الوادي المتصدي، يقول لهم ما الله سبحان الله. وعجبت له لماذا يقول سبحان الله؟ هو حمى تطعس زي تلبي وتطعس البقرة وتطعس العنز، لكن المشوشة ما الله سبحان الله. حق الله المشوشة ساركين ابن خنافيس ينتقلهم للعدوى ما الله من دابهم ذاك تزقى. هذا الذي يصرفه عن كلا ويدير في الكلا من هو؟ هذا هو القادر المتصرف بالكون. لا طباء يفكروا يلودوا يعرفوا المشكلة شيء. ورب العالمين يقلب الليل والنهار يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، والناس حائرين والطبيب حائر. الدكتور تنفق عليه الدولة أكبر وعاطيته المعدات ومع ذلك ما على مستوى يتم يداوي داويني هو المريض جاي من قلنا ما بيه الحمى المتصدع يا غربيه الموت المصدع. تخلع عليه ملك الموت يقول لهم هذا ما كان عنده علاج. يا هو الطبيب متعاق معاك إله إله إله الطبيب وهي لا تمشي عني شان أفعل. الطبيب مازال قاع جاي وملك الموت ودرجهم المتصدع هو نفسه ودور يصدعه ودور الكبير يصدع والصغير يصدع والغني يصدع والفقير يصدع والشريف يصدع. وهذا كامل به اللي متصدق يا إخوة. مدع علم بالمليك ورقابته يا الله تنتبه سابق يقبضها المليك. ما فيكم واحد ما يودع أقارب له في العام وعام هو الحال ما تبيك الصورة لي هذا يمكن لك الآن أصحاح وكانوا يرقصوا في أول العام وآخر السنة ربما حالهم ما تحولت عليهم الأحوال. واحد كان وزير نجز وبرت، واحد كان مدير شركة وتفلست، واحد كان دكتور غالي أصبح ما تلا عنده شقي. وهذا كان يحول الله فيه الأحوال ومعايا لا شكر لله ولا تعوذ بالله ليصرف البلاء. مخلوق المليك تصرف فيه الأمور ولا يرجع إلى الله في حياته يعني أي من الناس. تم حد ينتبه، يتم حد ينتبه. توبوا كامل المولان، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولي يرجع واحد منكم العيال يقول له توب المولان، قول له توب إلى الله كان مولان. يكسر حد من الصدقات، يغير المنكر. رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أن ما ينتشر الزنا مد يعود عاد ما تشاهدوا حد عن حد. ما سلط عليهم مولانا مرض ما قد تسمعوا به. هل انتشر الزنا؟ هل فيكم من ينكر انتشاره حد بعينه يعلم؟ بل فيه بعض الناس اللي ما يجد ينضع عليه اسبوع الا وعليه جنابه من الزنا. ما يجد ينضع عليه اسبوع الا وقد زنى جر. وفيه المتزوجين الواحد منهم يكاد ما تنضع عليه فتره ما هو زنى. وهذا في الشريعه ينكتب لانه عاد جرثومه، لان الحلال ما يرد عن معصي. عاد ميكروب يا الله يقضى عليه. وحد قال مولانا يقتل معناها انك ما يجوز لك ترحم به، لان الصندري اللي يجيك ويدقق برادك ويدقق دارك وتقول له يا اخوي اتكايس معايا والطه بي، يقول لك لا اسمح لي انا فوقي ما ادعيدوني ما نعدل لانه يدخل منهم ويجي ولا نبقي مالا لنا دفرك يا غير خايف على شغلك. يا الله يقول لك مالك الملك ادفر ولا عدل اتعدل بكل خايف من سطوة الملك الجبار. اتخايف على دم رقبتك؟ حد بعد خايف من مولاه؟ حد يراقب الله تعالى في حياته؟ ما الدينان هالطبيب قال ان ما يداوي والحبيب ما عرف سواسه ومدى حائر في امرها. عالم حائر، الولي حائر، الصالح حائر، اللي عافك حائر. خايف من لبنك، خايف من بقرتك، خايف من سيلتك. ايوه اين المفر؟ شنعدوا يا عباد الله اين المفر؟ الى الله جل وعلا. ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نذير مبين. الاستعمار جل موريتاني ومشى من عندها ما قد ينصر منها مخلوق واحد، ما قد يرد منها حد عن دينه. ومعي عاد اليوم يشاع وينجف لأنه فيه وحدين كفروا بالله ورشعوا عن دين الله واستبدلوا لا إله إلا الله بالكفر بعد الإيمان. هذا يشاع والله أعلم بالساحات. شد عدى المدة يلا كلها يتفقد عيانه وواشب على كل درجة حتى ينين يعجيك ملك الموت وتفطنك لا يتموت. يلا تجمع عيالك وتفتشهم إياك المؤمنين لأنك لا تسول عن عيالي تركته كانوا في حد بدل وغير والله ما زال على دين الله. ولذلك يقول ربنا جل وعلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد. حضر يعقوب الموت حتى عند الموت يفتش عن مسؤوليته. ياك ما ارتد حد من أولاده، ياك ما في حد غير دينه، ياك ما في حد بدل. وحنا الواحد منا لا يسأل عن أهله ولا عنك لا يسأل إلا أنتيك إلا البس تتعشيتي تتعشيتي تخمى تخمى البستي والله رباي والله دراع ايوه ما طلع خلاص تبارك يقدرهم الدنيا وهو حمار يا تعزر سوهم اياك ما مات وحد منكم فلوسع قال ما يسوهم اياك ما فيكم حد في المصل اياك ما فيكم حد ما ياسب توضع اياك ما ابدا ابدا يا ايه لا حين نطرح لك السنة في الدين لا اله الا الله معناها شو ولا اله الا الله يعرف الله يصوفر يعرف الله يغني ويجلب لا إله إلا الله قاع ما هو متدرب عليه قول له قول شو لا إله إلا الله 10 مرات يا ولك لا إله إلا الله قاع يخسر يخسر قاع ما وصله تقول لا إله إلا الله معناه شو وأنت مولانا عالم به يقول لك إيه ونترد فرفه والله أعلم يكان مولانا تقع كبتاء والله شيء كم والله دولة خائنة أنت ما تعرف رسول الله ترى عالم به إيه عالم به إيه ومنه دورك مريم الملائكة عالم بيهم ما تعرف كانوا الملائكة معدلهم واحدين من الخيام الزبو هو ما يعرف دين مولانا ما ونقلوا ومعايا قاعد السروا ساعة أنا لو ذلك الشقل وتباركي الشقل هم الشقل هو رأس نيع قبل تفد عنهم جنازة وما خليتهم عليهش حضر يعقوب الموت هو لا هو ما يعلم ولا ترمى اللي ما كذا مسؤولية ما تعلم. هذا أمر خطير يا عباد الله كل واحد يكون مسؤول عن حد كامل تابع لي من وله ومن منته ومن قريبه ومن حبيبه ومن أصحابه يا الله يبث فيهم دين الله ويا الله يعود سارع تعالي يعود معاه مخلوق نعوذ بالله ارتد عن دين الله لأن الرجاشين يكفر يعتقد في المسيحية. تعرف المسيحية معناها شنوهم مادة تعتقد إعلان مولانا عنده ولد إن عيسى والمولان جل وعلا جل المولانا بولده المطاق هذا في بلاد المسلمين أيتقبله مسلم له غيرة على دين كلمة النصر اليوم مسيحي وتنصيري وكلام ما كذا كذا الفاتحة ما تقراها ما حذرتك وقال ذكرانك عندك عهد مع مولانا غير المغضوب عليه ولا الضالين الضالين انصار المسيحي المغضوب عليهم اليهود مذكر عندك في الفاتحة يعني ترى تصلي مع صلاة الصبح وترى تقرأ القنوت إن قال لك وانت الكفار إياك ما هم أصحابك يبقى ما عندك أصحاب منه يقول يا الله إلا عندي أصحاب يقول لك خلي عندك القنوت لا تقرأ. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك أن يعقب ونترك من نترك من يكفر بك وانت قاعد في سره فأصلاته من الصبح مذكرة عندك نتركه من يكفر بي الكافر يبعد عنه. مولانا يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا تمسكهم النار أرعى من تميل على أعداء الله لعل مولانا يقبضك ببلاء حتى إلى تريد سافر وتراعي فحضين من البصاشة عصات ما هم طيبين لا تركن معهم لعل يقبضك المليء أرعى هذا تعرف مثال توال الله مثال الأعلى إن عضاك السراق يلودوا لهم البوليس أيكم مستعدين لهم في دار إيه اللي يجي يقول لك اللي خليه وقول لك اللي لمني هوري العصبة تقول يا ولي الله خايف على راسه إلا لو ولدك بيد أخربوك ما عندوش المشاكل يا هو يوم يفر المرء خايف من البوليس ما تعود يوم يفر المرء من رب العالمين لأن المخلوق ما هو طيب أهو يدخل دار أهو يقرأ منك أهرك تاوي هذا ما نشره وما لا يعدي ويعدي أولادك ويعلي زوجاتك والله ما فهمته ولا ريت لنا هي يمدح هذه الأمة وراجم المولانا العضو منها تو معايا امن وباط امن وقول وامي وتمن يتذكر مولانا انطقوا بلا اله الا الله ذيق ما حدا يريد اسمه حد قال لا اله الا الله يعود يخرصوا ما حد يشوف قولوا كاملين لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد مولانا قال ان النصارى واليهود جايشين النار هر ولا ينفعهم نصرانيتهم وهذا اللي عدلوا من المساعدات والحقوق الإنسانية لا ينفعهم الله بهم لا بهم المولانا قال ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل منه أي شيء ما هو الإسلام الجبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يقبل منه أو الآخرة عدل وهو في الآخرة من الخاص يكفر الإسلام الشيخ لبنه جميع القطع عدلت من الحسنات ينقلع إلى عتب 70 سنة وتنصرت والله تهوت والله خلقت رقم من الدهرة ما فيت على دين الإسلام ينحاز على جميع القطع تعبت به المولانا المتحن إلى اتحشيت العام الماضي أرجع وحج مرة إلى ادخلت الإسلام زوج شفت مرق رقبته إلي تموت ما تنقسل مع المسلمين ولا تقسر ولا يصلي عليك وبالتالي شي يفتح ما وهذا اللي تراعوا فيه من طلب المساعدات اللي ما خليته على حد من الخليج 5 ولا يعود ربا في تطريقة ما جمعت عليه ما خليهين اقبطوا كبتوا كبتوا فتتوا باسم المساعدات وباسم المنظمات وباسم الحياة الخيرية ولا فيها رقاش إلا قليلا لا هي تبحث عن نشاط ما هو لك تعطوا بيه وطلب مساعدة حتى واحدين يقرأوا فيها أصواتهم يبيعوها بقراءته واحد يريد يصلح اسمه لهو لك هو كاصر وينه ما رأيت لي أحد في السعودية يشري صوتي يقضى صوتي ما رأيت لي رقاك يبغاني مقرئ صوته يقرأ به ينباع ومحاضراته تتلفز وتنباع ما في مسألة اليوم في موريتانيا إلا ما قل وندى ما من ورائها طمع في تحصيل الدنيا وهذا هو اللي أفسد عاد علم ينشر لا ثمرات له ومساجد كثيرة لكن تكاد لا تجدها عامرة بدين الله وناس ما قدر خرجها دور حد ينبه على دين مولانا ما في فالش أقع ما في حد فالش عالم له يبيعك وإمام له يدورك تسرق الحزم معين وطائفة أخرى تنطرك وبالتالي مالك جابر ما هو رجاء عنده الزر وعنده طائفة وبالتالي ما هو صحيح وضعيته ما في طبيعي ما تحرص ما هو لا يصدق عليك مولانا اذكر هذه الأمة قال كنتم خير أمتي أخرجت كما عرفوا أخرجتم عندكم منكم لازم حدكم ينبرص من دار وش جايز لا جايز قيد وجايز برنامج وجايز حزبه وجايز منظمته وجايز جماعة وجايز يعني ماشي ولا يبلغ دي مولانا ناقصة لك ما يعد ما هو فرق ولا رأيت لا يمدح هذه الأمة قال إنها خير أمة يا غير اشترط شر قال إنها أخرجت ما ارتم الله بليدات وهانية ما تحرك في دين مولانا هذا ما فيها خير خير يا ماجة عقباء قال إنها للناس بتقدى فيها عباد مولانا كامل تشتر الخير ويك للناس يدل عليهم ومعهم كيف الناس يريد يعني تعود مع الناس في ذاك اللي هي فيه أرانك مانك من الدعاة إلى الله الداعي الحقيقي هذا اللي تعرفه بالصفات اللي توجد في غيره متميزا عن الناس ما يكذب متميز عن الناس ما يسرق متميز عن الناس ما يحلق الحيط تابعا لوطيات الرسول صلى الله عليه وسلم أما إذا عاد الله يقلع منها شوي ايش بينه هو ورقه قاعد لا له يكرطها يكرطها وتو هل هو ورقه حاز على بوش من الخمر وشرب منه جك مات وقال انه ناقصه وما يشرب الخمر به اللي ما ولا يكمل ياكل بوش قالكم على انه هارك انه ما هو بوش بوش رقم 2 في امري حاز على روايه وضعوا منها شوي مولانا ما يسقط له ليسقط العباد اللي يشرب السقط الملك ما أن تقبل عليه كلا والله يردك كلا ما يشى قدره واحدة الواحد ما يحرقها يا غيري تم يقبص من جدورته ويتم يشدرها يتعود يا إلى أحرف يا كانوا حالقها يقول لك أنا الصباح حلقت بي اللي هوش من جدور يقول له تشم الرأي جارتي جدور انت جدور ولا رقاش طبيعي انت يا ما كترت كامر ويا خليت أملي اللالة الحاس على الشيء ومعلى ما جيفها ولا لكاها وعادوا يصوروا العلماء هي عندكم نجي الذكاء ها هو كوكرها ما كوكرها ألقى عاد وفيه قولان هل هذا الجيفة والله حلال ما عاد لكات ولا عاد جيفة هذا النوع ما يعاد لكات وكي قلت لكم الدروس السابقة لأن الناس علمنا الإسلام لأن السنة ما فيها تقورير أن نعب أيام العيد أولك راجل كارط وجايب كبش تبيع ويقول له السيد الفقير هذا عندك ينزل السنة قل له حنيني بعد قاع نعرف كانك أنت تنزلها أول ما يجب على المكلف تصحيح بعد لحيته وحاله الظاهر من درك قال هذا يجزي السيد الإمام والاعتصام عبد الإمام حنين السهدي كنت أصاب بالكبش أنا ما يطبق المعروف ولا يطبق الشريعة في الكبش والخادم ولا الكبش أنت انتقع الشريعة سامع قط نزلك وذنين أعلنها يعود مقور لوذنها ما تنزل السنة وانت يا خجل قاعد من تحت مقور القاعد لانت عندك انك من السنة حنين صحك انت إلى قال لك وعدين فيها خلاف قول لهم ياك هو اللي جلب على المسلمين الشر إن عاد ما تعرف الحق منين ولا الباطل منين ولا يغركم علماء تشوفون في التلفزة الواحد كارط لإنسان المرقبك ما تعرف عايش باش ولا تعرف وطيته يسوه واللي يقتدى به ظاهرا وباطنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي يعني يجيك بلا لحية أي حج الملا ولا جاك بلحيته حج الملا وجميع اللي من وراه من عباد الله ما يتبع ما هو في الحق والسابقون الأولون سابقون الأولون منه ثم صراطكم مروا من المهاجرين والأنصار ما يبقى حد من المهاجرين ناس كاملة ارتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا آمنا بالله وكفرنا بما كنا به مشركين ألقاطكم القرآن في هذه الآية السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم جيدها لعل اتبعوهم على طول قال اتبعوهم بإحسان إلى عاد لم قالوا حق أحد اتبعوهم العاد باطل ينزل قدام لا سمعتوه اتبعوهم بإحسان ما خذ رغبتك انت ولا رغبتي انا ما هو معصوم ولا يعصي مولانا قالوا مولانا يا ايها النبي ويا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك مطلقا هذا الكلمه اللي يقول بعض الناس اليوم اننا نعلن تاييدنا المطلق لا تجوز لا يؤيد مطلقا ولا يتبع مطلقا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة الله يرضى عنه وعنك وليالك تعلمنا الصلاة تعلمنا الصلاة إن هي حرام قدامنا الإمام لا ينلود المالك فارك العادي قد ينبعه نقبل الإمام مالك وإحنا نقول أننا تابعين الإمام مالك ونديره قدامه عندما هي حرام بينا في الصلاة ويجعد بينا قعد أماه يا الله الشيخ لقله المسي يقول له سبحان الله يعني من دركان يقول واحد يقوم يقول له تكايس هل عنك الإمام مالك يا غير الإمام مالك عاد برك على الأول الإمام مالك فركش عن الطريق لماذا يقوم أهل المسي قالوا هذا لتعلمنا الصلاة لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تعلمنا الصلاة أنه ليس فيه أحد أكبر من أن يرد إلى الحق لأن الله أكبر وحده وشرعه أكبر ورسوله أعظم رسول الله سترم اللي بلغ الصحابة قط مرة صلى بيهم العصر تقريبا صلاة العصر وسح وقعد في ركعتين وسلم اللي جاب ركعتين في العصر وسلم اللي سلم قام وقعد عاد مسنة ظهره على يديه في المسي اللي سند عليها قال الوحدين مكرون لله الصحابة وحدين من الصحابة انبرزوا تو ماشيين عجالة راهو صلى بيهم العصر وجاب ركعتين اللي قالوا السلام عليكم قالوا السلام عليكم بهالياء موريتاني يقولوا ديرها على رقبة عالم وراءوا مالكم بعد رقابي العلماء الزمن ما يرفضوا كيل من المارو عارفون حد منكم دار عليهم كيل راهو جات علي عمره يا الواحد قاربه صايره الدير التعليه أحكام ولا لعاد العلماء كانوا لباس فيهم من الزمن اليوم عزوا لا تخلوهم تخلوا روتكم معهم هذه الكلمة اللي يقول بعض الناس فيها هذا رب تعالى فيها كلمة تدل على موريتانيا انها مخزية، واحدة منها مخزية تعرف الباس، يقول لك ديرها على رقبة عالم ووقد انت اسمع عجلة الوعاد ما يفهمش من كبي ما يقول وقد، يقول ديرها على رقبة عالم واتسع سال حتى كلمتهم تدل على الخزو. ضرب لكم مثلا من انفسكم، هذا لا كلامكم بعد يا. ما نحتاج لفضلكم دليل من الكتاب ولا السنة، لا لفضلكم دليلكم بأنه هو مشكلتكم ديرها على رقبة عالم، الوعاد عارفين على باب وما يقول له وقد، يقول مدير على رقبة عالم متسع ورقد صيد بالك يا غالي عرفون يتكبش. واحد يقول لك انا صورت العالم الهولاني وفتاني وقال لي احلى لك بعد اللي على رقبته حتى على رقبتك انت عراها بهالي انت تعرف انا انه ما وحك وماشي تلقط وتلود اللارنة اللي مونك عندك ما دور الحق والله ما فهمته. الواحد يقول لك ما كذا آها رسول الله صلى من ركعتين وسلم حاج عليها اثنين من كونوا لله الصحابة والسائل يقولوا كونوا لله، اياك صنادرتهم يحضروا في الدروس وياك المدنيين يحضروا في الدروس، اياك عود اطعام اياك عود يحلو ومافق البطارين كاملين، يلا ما يبقى شيء من الخضروات ولا يبقى شيء من الفواكه ما ندار مع المائدة، اياك اللي فيه المجبنة وفيه الاقلاميل وفيه من الدخرة ده هو طعام مناسب لأذواق الجميع. اياك عود ضرى يضرب الله الامهال للناس مرة مثل بكل كم يكونوا لك لأن الصحابة شي من الصنادة. وقال مدان رجال صدقوا مع عهد الله عليه برم عليه أبو بكر قيل وعمر وحاسم عليه قالوا له أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قالوا يا رسول سؤال متطابق يا غير العصر طرات فيه مردة ويختاروا يعقل مردمنا، قالوا له الصلاة صارت عن حالتها والله انت نسيت. قال له ممكن كل ذلك لم يقع أنا ما نسيت والصلاة ما أكثر، قال له الصلاة وقعش من ذلك إلا معناه أنه وقع النسيا سول ولحقونا قيل من اللي مسول الأول يريد يدين يريد يدين هو قال وقصرت الصلاة ومنسيه سول واحدين من الصحابة حياه قيل لهم منهم أبو بكر وعمر قالوا أبو بكر صح، قالوا ما صحيح ما قاله يريد يدين، قالوا والله انت صليت بين الله ركعتين، قاموا شاب ركعتين نعود رسول الله عز وجل الركعات اللي مبلغهم عن مولانا المسألة فرفر إياك نعرف الحق منين، معناها أنه درب أصحابه على أنهم كاملين شارحين الشريعة ولا مقبول حد يتخطى فيها حكمة من أحكام الله. لا فهمتوا ولا ما فهمتوا، لا عالم ولا ما كيا، واحدين يقولوا هذا عيب العلماء معاذ الله هذا ما هو عيب، هذا تصحيح الأخطاء والمفاهيم، إياك مادة تعود علاقاتها علاقة سليمة على ضوء كتاب الله وسنة نبيه، ما في حد أكبر من حد يغري عود الحد وعود من بطريقة لائقة شرعي والله ما فهمتوا لا سمعتوا ولا ما سمعتوا. من الليلة يا الله ما فيكم ما أحد يرجع لداره ما فتش ويتم يعد الحلقة مع الشاشوت ويعرف ذلك وقران لعل يعودوا ولعاد واحد منكم دارين في حديقة الأطفال يرى لا تعود روضة من رياض النار، يعرف النصراني ويعرف ذلك يقريهم لعل يعودوا أستاذ ملحي يعرف ذلك وقرانهم وشوف الدفات وشوف ذلك يغرس فيه كمان وعش عليهم لعل يعديهم حد مرض خطير طلع عش عليهم من عدوى في دينه لا يسمح له يتربى عنده شيء من اليهود والنصارى واللي منكم ما عاد عنده خمسه يا الله يشكي الي ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين يدور من مولانا الرزق، جيت لفلان ولا سلف لك وجيت لمولانا ما كذا يا لك انت تطلب من مولانا يساعدك فيكم احدين يطلبوا ما يجبروا حد ما طلبوا يا غير الواحد الى حد ما يطلبوا الواحد لحد ما هم مصطلحين معه ولا يطلبون مولانا الجارن هو اللي يرزق وما قاع مهاجرين طلبته ولذلك قال المولانا تشوف تشوف واحد كبيرة بلاسته ومع ما تديه المولانا قال المولانا حد بطرور ما تديه لا يشكو إلى الله مولانا ما يشكي تعرف والسائل يتم نقول أن الصحابة كونوا لله به اللي العسكري يتم وجههم ويضول ونوره ونين شافته خلاله الطريق إني يتقابل عليك الموت وهو ما هو عالم به الحكمة الأولى تخسر بلاصته كان وزير ومرقبه قردين ويعد مش من السكورتي له ولا يتمنى هو ومرفوض في القر مخلع ونعصر في طبقات الأرض ويندار عليه حجرات وهو جاجن ومنكر ونكي وشوه ما قد شاف لا يقول لهم أنا السيد الوزير حتى احنا ملائكة الرحمن ما نعصاهم ولا عند روام لا يهربل قال له هو الأوامر جاية من فوق حق حد جاية من الملك الأعلى، ما عندنا حول ولا قوة، احنا خايفين لا نروح لبروسل بكلام ما هم عاه. الصحابي به اللي نجوم وفطاعة مولانا ان يتكف قبره يوابون بها اللي جابر تقدمات الله على طاعة الملك. شفت لارك الصنادرة، وهذا من قوانين النصارى اللي في فيسد، وهذا نقوله في الدروس يا أرخاتر، ندير لكم الليلة مع هذه طاجين الليه كانت تتخلق في جوافكم الليل، لمكم له جندي جندي بالعجلة، والله يبرى يبرى بالعجلة بيالي أنا ماني جايد المضاحك. واحدين يضحكوا يا غارك، سمعت ورقات وبين له حقائق ويضحك يضحك، هذا معناه أنه لا عقل له، لو كان بعقله يتخمم. واحد يعود مسيكين تاكي من قبره هو خطوته داير، واحد آخر خارج له من الدخل كامل اللي ينفع لا المخلوق يعود، كان مطيع المولان وكان يرضي مولان، يعود لي يتكف لك القبر وهو جايون الملائكة يسولوا وهو مرقف فيهم عيني. يوم القيامة عند من ينبرص من قبره، إن القيامة قد قامت والدنيا تغيرت ولا تمشي عرفه، عند من ينبرص من قبره ينبرص الكافر الزر، يقول الكافر يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يتبرم عليه المؤمن اللي يمكن ولا قبره ومازال ينفض القبر، قل له هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل، هذا هو الجار النمولان. المؤمن ما هو منبهر بهاللي عنده الأخبار كان، والكافر ما حل المشكلة شو، لأنه لما كان يدري فيها راجل من مولان العود من ذوك اللي يقولوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل، وأنه يهدينا ويستهدينا ويقبضنا من هذا حتى نلقاه ويقوينا على الحق. والمخلوق هذه كلمات الحق ما يبقيها ويبقيها تتوقف، المولان يوقف عروقه عن جريان ويسلط عليه ما لا قبل له، وحد يكيد له بصغيرة أو كبيرة، المولان يسلط عليه من كيده الذي يكيد به لأعدائه، إما يخلع لي شاردة ولا وارد. وأي مخلوق يقف معنا في الحق المولان يمد بعين ويثبت على الحق، وأن يجعل بلادنا بلادا آمنة ثابتة على الحق، تؤتى رزقها في كل غدوة وعشية، وأن يثبتنا على دين، وأن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله، نساءنا ورجالنا وشبابنا وشيبنا والسلطاتنا من قمتها إلى قاعدتها، أن يجعل رئيسنا إماما للهدى ووزراءه أعوانا على الهدى وحكامه مناصرين على الحق، يجعلنا جميعا أمة محمدية نقول الحق ونشر الحق ونثبت على الحق حتى نلقاه، وأن يجنب بلادنا كل محنة وكل بلاء، وأن يصرف حمى الوادي المتصدع بعافية لا تزول عن بلادنا قاطبة وعن البلاد التي سجل فيها، وأن يؤمننا بالإيمان والثبات على الحق والإيمان حتى نلقاه راضيا عنا مرضيين إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة